فكره مشوش ويكسل عن الذكر. فهذه الشهوات، تناول هذه الشهوات تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر. ففي الصيام يتخلى القلب للفكر والذكر، وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. نعم، لا بد من التخلية ثم التحلية. فخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها، يعني من فوائد الصيام، أن الغني إذا صام يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. إذا كان الصيام يضيق مجاري الدم، ومجاري الدم هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإنه يضيق عليه المجرى، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت مجاريه سكنت وساوسه بالصيام، وانكسرت ثورة الشهوة والغضب التي يستغلها الشيطان. الشيطان دائما يدخل على الإنسان من نقاط ضعفه، إذا غضب أو إذا اشتهى، إذا كان استبدت به ثورة الشهوة أو استبد به الغضب، استغل الشيطان هذه الحال فدفعه إلى المنكر، دفعه إلى الإجرام. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يحول بينه وبين ثورة الشهوة وثورة الغضب. ولهذا أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فهو يستجن بالصيام من مقابلة السيء بالسيء. قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام، يعني مباحة في غير حالة الصيام، لا يتم التقرب إلى الله تعالى بتركها بالصيام، إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يعني هو يصوم يترك الشهوة، شهوة الأكل والشرب والجماع، صائم على زعمه أنه صائم، لكن هو في هذه الحال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، ويعتدي عليهم ويؤذيهم، حتى يأتي وهو يصلي إلى المسجد النبوي وهم يصلون فيؤذي المصلين بزعمه أنه بذلك يريد الصف الأول أو يريد، فكأنه لا يوجد من المصلين إلا هو، ولا يستحق المكان الأول إلا هو، فهذا كبر، هذا بطر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. إيه، ما هو الكبر إذن؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، عدم احترام إخوانك، عدم احترام الناس، مرور بين يدي المصلين بعدم المبالاة بتشويش عليهم في صلاتهم وقطعها. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق، يعني تجاهله، عدم الاعتراف بالحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر والعياذ بالله. فإن كان في قلبه شيء من هذا الكبر لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. الله سبحانه وتعالى غني عنا، سواء صلح صيامنا أو لم يصلح، والله عز وجل غني غنى ذاتي. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج. ويقول سبحانه: أعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وفي آخر هذا الحديث يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله غني سبحانه وتعالى بذاته، وقوله ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني أن صيامه لا ينفعه. أما إذا اتقى الله عز وجل في صيامه ينفعه صيامه، وهكذا سائر عبادته لربه. الله يأمرنا أن نعبده لمنفعتنا، لمصلحتنا، لا لحاجة منه. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بعبادته لمنفعتنا لمصلحتنا لا لحاجة منه لا لحاجة به لنا ولعبادتنا، فهو غني عنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الطعام والشراب، يعني الصيام الحقيقي، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو فضول الكلام، والكلام الذي لا فائدة فيه، والكلام السيء كله لغو. والمؤمن إذا مر باللغو مر مرا كريما. والرفث هو الجماع ودواعيه. وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم: قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. إذا صمت فليصم سمعك عن سماع الباطل، عن سماع الباطل، عن سماع الأغاني، عن سماع الفحش، وبصرك ليصم عن النظر إلى المحرمات والقنوات الفاجرة التي تنشر الفحش والسوء، ولسانك ليصم عن الكذب وعن المحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم أمطرنا بفضلك ورحمتك. يقول جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار. هذا الجار محرم، لكن ذكره للتأكيد على أهمية التنبيه عليه، لأن الأذى أذى الجار يقع كثيرا. ولهذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن. وقال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته، ينظر إلى عوراته، ينظر إلى، يعني يحصي عليه زلاته. فالجار أمره عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يتزرع الأمر فارغ، يعني نقفل، ما أدري. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية ومنابت الشجر وعلى الآكام والضراب،